بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نبقى الآن مع محاضرة للأستاذ العلامة خالد القروضي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد باسمه الأسماء، المختص بالملك الأعز الأحمى، الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى، الظاهر لا تخيلا ووهما، والباطن تقدسا لا عدما، وسع كل شيء رحمة وعلما، وأسبغ على أوليائه نعما عما، وبعث فيهم رسولا من أنفسهم أنفسهم عربا وعجما، وأزكاهم محتدا ومنما، وأرجحهم عقلا وحلما، وأوفرهم علما وفهما، وأقواهم يقينا وعزما، وأشدهم بهم رأفة ورحما، زكاه الله روحا وجسما، وحاشاه صلى الله عليه وآله عيبا ووصما، آتاه ربه حكمة وحكما، وفتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما، فآمن به وعزره ونصره من جعل الله له في مغنم السعادة قسما، وكذب به وصدف عن آياته من كتب الله عليه الشقاء حتما، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وسندنا نبينا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله، صلوات الله عليه وعلى آل بيته الطاهرين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المطهرين، ورضي الله عن الصحابة الراشدين وعن أزواج نبينا أمهات المؤمنين. أما بعد، هل اتخذت لنفسك علما تهتدي بهديه، منارا تستضيء بنوره، قدوة تسير على نهجها وتستلهم المعاني العظيمة منها؟ أنا لا أدعوك لمرافقتي، أنا لا أحثك لمصاحبتي، أنا لا أطلب منك معيتي، ولكني آخذ بيدك لنكون معا أنا وأنت مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. مع الرسول الرحمة المهداة، النعمة المسداة، مع الرسول الأسوة الكبرى والقدوة العظمى، مع الرسول الأمان والأمنة، الحرز والجنة، مع الرسول الخلق العظيم، القلب الرحيم، الجود العميم، النبل الجسيم، مع الرسول الهيبة والعظمة، الرفعة والعزة، مع الرسول الهدي والهدى، العفة والتقى، الصدق والوفاء، مع الرسول العلم والمعرفة، الحجة والحكمة، العقل والعاطفة، مع الرسول الفخر والتواضع، اللين والشدة، مع الرسول الهاشمي القرشي، المكي اليثربي، الرسالي العالمي، مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في ميلاده ونشأته، في رضاعته وحضانته، في رعيه وتجارته، مع الرسول في سجاياه وطباعه، في أخلاقه وشمائله، في مؤاخاته ومحبته، مع الرسول في دعوته وصبره، في وحيه وهجرته، في حكومته ودولته، مع الرسول في غزواته وجهاده، في بيوته وأزواجه، في آل بيته وصحابته، مع الرسول في مأكله ومشربه، في مسكنه وملبسه، في سوقه ومسجده، مع الرسول في عبادته ومعاملته، في أقواله وأفعاله وتقريراته، في كل ما يصدر عنه، في جميع حالاته، في كافة أحواله، مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في رأفته ورحمته، في قضائه لحوائج رعيته، في حرصه على هداية أمته، مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مع الرسول المصطفى، مع النبي المجتبى، مع الطاهر المزكى، مع خاتم المرسلين، مع أفضل النبيين، مع أحب الخلق إلى الله أجمعين، معه ونحن نشعر برأفته ورحمته، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، مع الرسول في حرصه علينا، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، معه في أدبه وتربيته، أدبني ربي فأحسن تأديبي، معه في خلقه وعظمته، وإنك لعلى خلق عظيم، معه في رفعته وعزته، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، معه في تواضعه ولينه، هون عليه، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، معه في بيته، معه في تربيته، معه في رعايته، معه في يتمه وفقده لوالده، ألم يجدك يتيما فآوى، معه في مكة ونحن نراقبه يتحمل ألوان العذاب في تبليغ دين ربه، معه وهو الصادق الأمين بين قومه قبل نبوته، والله إني لأمين في الدنيا، أمين في الآخرة، أمين في السماء، أمين في الأرض. قال عبد الله بن أبي الحمساء: بعت من محمد بيعا قبل أن يبعث نبيا، بقيت له بقية عندي، بقيت له بقية عندي، فوعدته أن آتيه بها وأن ينتظرني في مكانه. قال عبد الله: فنسيت، ثم ذكرت بعد 3 أيام، أتيت إلى ذلك المكان وإذا بمحمد منتظرا لم يتحرك لحظة، فلما رآني قال لي: يا فتى لقد شققت علي، أنا هنا أنتظرك منذ 3 أيام. مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يبدأ بالسلام كل من لقيه، يبدأ بمصافحة كل من يصافحه، معه وهو يعلمنا كيفية النجاح في الدعوة والقدرة على إقناع الخصوم. يخرج ذات يوم إلى بطحاء مكة خاليا بنفسه، متأملا في مخلوقات ربه، وبينما هو كذلك إذا بعيناه تلحظان سوادا أمامهما، يقترب منه النبي، فإذا به عجوز كبيرة تحمل حملا ثقيلا من الحطب قد أنهكها وأتعبها، يخاطبها قائلا: عنك يا أماه دعيني أحمله لك. يحمله يمشي أمامها وهي تدله على طريق بيتها، وكان في أطراف مكة، ما إن وصل حتى ألقى الحطب عن كاهله والعرق يتصبب من جبينه الطاهر، جلس ليستريح ثم ينصرف، لكن العجوز لم تتركه يجلس حتى قالت له: يا بني، والله لا أجد ما أكافئك به على صنيعك لي ومعروفك معي، فأنت ترى حالي وما أنا عليه، لكني لن أدخر عليك هذه النصيحة، ومثلك أحق بها، وهي غاية ما أستطيع مكافأتك به. قال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو جالس أمام بيتها: لا بأس يا أماه، هات النصيحة عل الله ينفعني بها. قالت: يا بني، سمعت أن بمكة فتى يقال له محمد ساحر يفرق بين المرء وزوجه والوالد وولده والأخ وأخيه، سفه أحلام قومه، عاب دينهم، كفر آلهتهم، فإياك إياك أن تجلس إليه أو تقترب منه فيصيبك من سحره. نظر إليها متبسما مما يسمع قائلا: يا أماه، وهل عرفت محمدا هذا؟ قالت: لا ورب الكعبة، ولكني سمعت قريشا يتكلمون بذلك. يا أماه، لو قلت لك أمرا أكنت مصدقة لي؟ قالت: وكيف لا أصدقك وقد صنعت معي ما صنعت دون ما أجر أو مكافأة؟ قال لها: يا أماه، أنا محمد هذا الذي تحذرينني منه. اندهشت، استغربت، رأت غير ما سمعت، قالت: والدهشة والاستغراب على وجهها: بالله عليك أأنت هو؟ قال: إي والله لأنا هو. حينها قالت وبكل قناعة: أشهد أنك لعلى الحق، وأنك لعلى الصدق، وأنك رسول الله مع رسولي، وهو يؤدبنا بآداب الإسلام. يا غلام، سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليه معه، وهو يعلمنا حسن الجوار والصبر على أذية الجار. أبو لهب أم جميل يؤذيانه يوميا في مكة أمام داره بالحطب وبالأشواك، في المدينة يسكن بجواره يهودي يؤذيه كل يوم بالقمامة والقاذورات، ورسولنا يصبر يراعي حقوق الجيران. وذات يوم لا يرى المصطفى أثرا للقمامة والقاذورات، لا يجد ما يدل على أن جاره اليهودي موجود، يسأل عنه: أين جارنا اليهودي؟ يقولون له: إنه مريض يا رسول الله. يعلمنا كيف نصبر، يعلمنا كيف نصير قرآنا يمشي بين الناس. كان خلقه القرآن، يأخذ صحابته يتوجهون إلى دار ذلك اليهودي لزيارته والسؤال عنه، ولما وصلوا استأذنوا في الدخول، يدخل العبد ليستأذن سيده اليهودي لمحمد وأصحابه. ما هذا النبل؟ ما هذه الصفات؟ لمن هذه الشمائل؟ أي رجل من البشر هذا يؤذى فيصبر؟ يجفى فيصل، يذم فيحسن. يدخل النبي وأصحابه يزورون اليهودي يسألون عن حاله وصحته، وهو الذي لم يدخر جهدا في أذيتهم حينها، وكردة فعل لهذه الخلال والصفات العظيمة، يعلن اليهودي إسلامه قائلا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. مع الرسول في بيته وهو يعلمنا كيف نعيش داخل منازلنا مع أبنائنا مع زوجاتنا مع أهالينا، يلاعب الحسن والحسين، يلاطفهما، يقبلهما ويؤدبهما. رأى الحسن يوما يأكل من تمر الصدقة فقال له النبي: كخ كخ، إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. ثم يقول لنا: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. حتى رآه الأقرع بن حابس التميمي وهو يقبل أبناءه قال: يا رسول الله، إن لي 10 من الأبناء ما قبلت أحدا منهم. يجيبه المصطفى: وهل أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ معه وهو في بيته يكنس، يقم المنزل، يعجن، يمرض أهله، يغسل ثيابه. حتى قال أنس بن مالك: خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 ما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا قال لشيء لم أصنعه لما لم تصنعه، بل معه وهو يغذينا يربينا على أسس السعادة الأسرية. تقول أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم في خدمة أهله، يعجن، يفلي ثوبه، يحلب شاته، يرقع ثوبه، يخصف نعله، يعلف حماره ودابته، ويكنس بيته. معه وهو يأكل مع الخادم بنفسه، معه ونحن نراه نشاهده، والجارية الخادمة تأخذ بيده إلى أطراف المدينة ليقضي حاجتها. خرج يوما ومعه 8 لشراء ثياب له يتقي بها البرد، وبينما هو في طريقه إلى السوق تعترضه جارية وهي تبكي: لا يفعل كما نفعل، لو نرى 1,000 ومسكينة يبكون لا دخل لنا بهم، لأنه غيرنا. يسألها: ما يبكيك يا أمة الله؟ يا رسول الله، أرسلني سادتي ب4 لأشتري لهم أغراضا من السوق وقد أضعتها. يعطيها المصطفى 4 ويواصل مسيره إلى السوق. يدخل السوق وكعادته يتفقد التجار، يسأل عنهم وعن أحوال بيعهم وشرائهم، يرشدهم إلى أن التاجر الصادق الأمين مع الأنبياء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبينما هو في السوق اشترى ثوبا ب4 ليقيه البرد، أدخل يده وهو في السوق في صبرة من طعام أي بذ، فوجد يده قد ابتلت. يسأل التاجر: ما هذا يا صاحب الطعام؟ ما هذا البلل؟ قال التاجر: يا رسول الله، أصابته السماء. عجب، عجيب هذا الجواب، لو أصابه المطر لكان كله مبللا وليس أسفله فقط. يرشده المصطفى معلما لنا جميعا: أفلا جعلته من أعلى حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. معه ونحن نشاهده في السوق يرى شيخا كبيرا طاعنا في السن يرتجف من البرد، يلقي عليه ذلك الثوب الجديد الذي اشتراه، يرجع إلى بيته بلا دراهم ولا أثواب، وإذا به يجد الجارية التي أعطاها الدراهم ما زالت في مكانها تنتظره. يبادرها السؤال: ما الذي أبقاك هنا؟ ألم أعطيك الدراهم؟ ألم نشتري لك أغراضا؟ ألم تذهبي لتشتري أغراض سادتك؟ بلى يا رسول الله، ولكني تأخرت عليهم كثيرا وأخاف أن يضربوني، أريد منك أن تأتي معي لتشفع لي عندهم. وإذا لم يذهب معها، إذا لم يكن هو أبوها، فمن سيذهب معها؟ من هو أبو المساكين؟ من يا ترى كان رحمة للعالمين؟ يتقدمها وهي خلفه، يتقدمها وهي تدله على الطريق حتى وصل إلى بيت سادتها، يقف بالباب قائلا: السلام عليكم يا أهل الدار، ولكن لا أحد يجيب. يعيد مرة ثانية: السلام عليكم أهل الدار، ولا أحد يتكلم أو يجيب. مرة ثالثة: السلام عليكم يا أهل الدار. وإذا بأصوات نسوة يقولن: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله. يسألهن: لماذا لم تجبن السلام المرة الأولى ولا الثانية؟ أجبنه قائلات: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق نبيا، إنا لنسمع تسليمك في المرة الأولى والثانية، ولكننا لم نجب ولم نردد عليك حتى تكرر السلام علينا فيبارك الله لنا في بيتنا. ما الذي جاء بك بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ ألك حاجة؟ قال: جئت مع هذه الجارية لأشفع لها على تأخرها فلا تمسوها بسوء. أجبنه النساء قائلات: هي حرة لوجه الله لأجل مجيئك معها يا رسول الله. مع الرسول في وفائه لمن ضحوا من أجله وأوذوا في سبيله، ومن ذلك وفاؤه لأم المؤمنين خديجة حتى بعد وفاتها، يود صديقاتها، يصل أقاربها، يذكرها بالجميل، حتى أن عائشة تقول لنا: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة. ولكثرة ثنائه على خديجة ووفائه لها قالت له عائشة مرة من المرات: يا رسول الله، وهل كانت خديجة إلا عجوزا بدلك الله خيرا منها؟ قال لها النبي: لا والله يا عائشة، لا والله، ما أبدلني الله خيرا منها. آمنت بي إذ كفر بي الناس، صدقتني إذ كذبني الناس، واستني بمالها إذ حرمني الناس، رزقني الله منها الولد دون غيرها. وأي وفاء هذا الذي يجعله صلوات الله عليه وعلى آله يوفي لمن يفرح بولادته؟ كانت جارية لأبي لهب قد أرضعت النبي أول ولادته، وخرجت فبشرت أبا لهب بالولادة، أعتقها أبو لهب لهذه البشارة، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبعث إليها بصلة مستمرة موصولة ما كانت حية، فلما ماتت سأل عمن بقي من قرابتها ليصلهم معه في زهده. فهذا ابن مسعود يروي لنا إنه صلى الله عليه وآله وسلم نام على حصير فأثر الحصير على جلده. قال ابن مسعود: فجعلت أمسحه وأقول: يا رسول الله، ألا آذنتنا فنبسط لك شيئا يقيك ويحميك تنام عليه؟ قال: يا ابن مسعود، ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. تقول عائشة: لقد كانت تمر الشهران والثلاثة ما توقد في بيت رسول الله نار، حتى إن رسول الله ما شبع هو وأهله من خبز حنطة ثلاثة أيام حتى فارق الدنيا. معه في عفوه، معه في صفحه، معه في سماحته، فهو يدخل مكة منتصرا ظافرا، تأتيه قريش صاغرة وهي التي آذت، هي التي أخرجت، هي التي طردته وطردت أصحابه وعذبتهم. يخاطبهم قائلا: معاشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا وقد صغروا وذلوا ورأوا وأيقنوا أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. أخ كريم وابن أخ كريم. حينها قال لهم: لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. معاشر قريش، اذهبوا فأنتم الطلقاء. معه في كرمه، في سخائه، في جود يده، ها هو يقسم غنائم حنين وقد كانت كثيرة، فيأتيه أكابر قريش من المؤلفة قلوبهم، منهم أبو سفيان، فيعطيه 100 من الإبل و100 من الغنم، يعطيه كثيرا من الذهب والفضة. يأتيه صفوان بن أمية فيعطيه واديا بأكمله. خرج صفوان من عنده وهو يقول: والله لقد كنت وما شخص على وجه الأرض أبغض إلي من محمد، ووالله ما أحد اليوم الآن أحب إلي منه. يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ولهذا وجدت الأنصار يومها عليه وقالوا: ما إن وجد محمدا قومه وعشيرته حتى آثرهم علينا وأعطاهم دوننا. معه في وقفة هامة نستجلي من خلالها حسن أدبه، جميل ثنائه، عظيم اعترافه لمن أحسن إليه. جاء إليه سعد بن عبادة: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الحي الذي أصبت، قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظيمة في قبائل العرب ولم تعطي الأنصار منها شيئا، ما رأيكم؟ ما هو جواب النبي؟ هل أجاب سعدا قائلا: أنا القائد، أنا الأمير، أنا الملك، أنا النبي، أنا من لا يخطئ، أنا المعصوم، لا يجوز لأحد مراجعتي ولا الاعتراض على قسمي وعطائي، أنا حر، أعطي من أشاء وأترك من أشاء، تعالوا مع رسول الله لنستمع الجواب ونتعلم الخطاب؟ بعد أن سمع النبي ذلك من سعد بن عبادة قال له: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ يعني وأنت ما رأيك؟ قال سعد: يا رسول الله، ما أنا إلا من قومي. قال له النبي: يا سعد، فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. فلما اجتمعوا أتى سعد فقال: قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار يا رسول الله. جاءهم النبي وقف فيهم خطيبا، حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم وموجدة وجدتموها في أنفسكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. معاشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، عالة فأغناكم الله بي، أعداء فألف الله بين قلوبكم بي؟ قالوا: لله ورسوله المن والفضل. قال النبي صلى الله عليه وآله: ألا تجيبوني معاشر الأنصار؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ حياء منهم وتواضعا. وهنا وفي هذه اللحظة كونوا مع رسول الله وهو يضرب لكم درسا جديدا في الأدب والحوار والاعتراف بفضائل الآخرين. بماذا نجيبك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: معاشر الأنصار، أما والله لو قلتم لصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، مخذولا فنصرناك، طريدا فآويناك، عائلا فواسيناك. معاشر الأنصار، أوجدتم في أنفسكم من لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون معاشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده، لما تنقلبون به خير مما ينقلبون. ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. لو سلك الناس شعبا وواديا، وسلك الأنصار شعبا وواديا، لسلكت شعب الأنصار وواديها. الأنصار شعار والناس دثار لهم. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكوا حتى اخضلت لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا. مع الرسول وهو يرينا كيفية المساواة، كيفية المساواة الحقيقية بينه وبين صحابته وجنده، لا يتميز عليهم. ولقد كان في الصحابة في خروجهم إلى بدر يتناوب كل ثلاثة على جمل، وكان النبي وعلي ومرثد بن أبي مرثد في جمل واحد. فكان علي ومرثد كلما جاءت نوبة النبي في السير أرادا أن يعفياه فيرفض ويقول لهما: لستما بأقوى مني على السير، ولست بأغنى منكما عن الأجر. ها هو صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج مع أصحابه في غزوة أو سرية، فإذا ما حان وقت إعداد الطعام يتسابق الصحابة، يقول أحدهم: أنا أفعل كذا، ويقول الثاني: وأنا أصنع كذا، فيقول النبي: وأنا أجمع الحطب. مع الرسول وهو يبين لنا أن لا أحد فوق العدل، فإذا ما طلبه أحد بمظلمة أو غبن وحاشاه أقاد من نفسه وأنصف غريمه. في معركة بدر وهو يسوي صفوف أصحابه، رأى أحد صحابته واسمه سواد بن غزية، رآه متقدما عن الصف، وخزه النبي في بطنه بقدح كان في يده قائلا: استوي يا سواد. فقال سواد: يا رسول الله، أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل، فأقدني وأنصفني في هذا المكان في هذه الحالة يا سواد. كشف رسول الله عن بطنه وقال: استقبي يا سواد، خذ بحقك. فاعتنقه سواد فقبل بطنه الشريف. فقال له الرسول: يا سواد، ما حملك على هذا؟ قال: يا رسول الله، حضر ما ترى، هذه المعركة قائمة ولا أدري أحي أم ميت، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك فأنجو من النار. فدعا له النبي بخير مع الرسول، وهو يدلنا على شروط محبته: أحب الله لما يغدوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحبوا أهل بيتي لحبي. مع الرسول وهو يأخذ بأيدينا إلى بر الأمان وسبل النجاة، يهدينا إلى السلامة من الحيرة والنجاة من الغرق والأمان من الضلال. إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فإن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، مع أمير الأنبياء، مع سيد الأتقياء، مع إمام الأولياء. وهو يذكرنا بالصلاة والسلام عليه وعلى آله كلما ذكرناه: من الجفاء أن أذكر عند أحدكم فلا يصلي علي. معه وهو يعلمنا كيفية الصلاة عليه حينما يقول: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معه لنأمن من الغرق، لننجو من الهلكة، لنرد حوضه. مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لنغفر بشفاعته، لنرشف كأسا معينا صافيا من حوضه، لنفوز بمجاورته، لننعم بمصاحبته، لنأمن بمعيته. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.